طواف بالكعبة لله وحده، فليطوف بالقبر لأجل طلب الفائدة من الميت، طلب المدد، طلب الشفاء، طلب النصر على الأعداء، كل هذا من الشرك بالله عز وجل. لا. فالواجب الحذر منه غاية الحذر. نعم أحسنتم أثابكم الله.